اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. ضنك العيش وقلة الرزق، الآية 123 من سورة طه. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإما يأتينكم مني هدى، والهدى أصلي موجود هو القرآن العظيم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، معناه أي ذل يلتزم الدين ده، رجل أو امرأة أصل مبطل، أصل ما حيشقى، معناه ما بيلتزم الدين ده حيضل حيشقى. ومن أعرض عن ذكري أي قرآني فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إلى نهاية الآية. أما حديث توبان رضي الله عنه في سنن الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه. إذن الأثر الثاني الذي حيظهر على الفرد العاصي ضنك العيش وقلة الرزق، معناه ربنا ينفك فيك ضنك العيش عسى تكون النعم عندك كثيرة، لكن بعد تاكل الثلاثة وجبات إن شاء الله كويس ياخد حالها والله إذا يزيد تخط الغدر تلقى بعد الثلاثة وجبات نعمة فرعها. فإن الذنوب تزيل النعم وحبها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم وإياك لكن ما تحمل الله ولا تشعر ضلك العيش وقلة الرزق. الأثر الثالث عدم استجابة الدعاء، أي ذل يمارس المعاصي رجل أو امرأة هل فتن بعدها حتنزل عليه، نزلت عليك الفتن ضنك العيش قلة الرزق خفى الحق، بعد ترفع يدك لله جل وعلا بعد الله ما بجاوبك أصلا، بعد الله ما بجاوبك إلا تخلي المعاصي وتتوب. والآية 55 من سورة الأعراف: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. عايز تعيش قمة السعادة والهناء، السعادة شنو؟ الحياة الطيبة شنو؟ ما قناعة بيقذف البارجة لو على في قلبها عسى تلقيها كل كسرة سهل كسرة ما فيها ذات شطة يا زول، إن شاء الله كويس الحمد لله بسط، واحد تلقى الدجاج الحمام إن شاء الله ياخد حالة والله إذا يزيد، ما الحياة الطيبة قناعة يغذف البارجة لو على في قلب شنو حبيه، ذا معناه الإفساد في الأرض لو حدث بعد ذاك تدعو ربك الرحمن ذا أصله ما حدث مستجاب. كذلك حديث أبو هريرة المتفق عليه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، معنى يطيل السفر مجاهد في سبيل الله جل وعلا، أشعث أغبر، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يمد يديه للسماء موحد صاحب عقيدة سليم يا رب يا رب كمان ملحاح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرب العزة جلال العبد الملحاح، هيا الموحد وبعد ملحاح فأنا لا يستجاب، لا يستجاب.